الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الزخرف تفسير موضوعي ميسر. سورة الزخرف سورة مكية 89 آية، والزخرف معناها الزينة المزخرف المزين، والزخرف الذهب، وسميت السورة بذلك لأنه ذكر فيها الذهب، ذكر فيها الزخرف، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وتكررت كلمة الذهب في القرآن 8 مرات، وأكثر ما وردت في سورتي آل عمران والزخرف تكررت مرتين في كل منهما، ولكن في سورة الزخرف جاءت بمعنيين، بمعنى ذهب أهل الدنيا، والمرة الثانية ذهب أهل الجنة في الآخرة. وهذا له علاقة بمحور السورة أو بموضوع السورة الرئيسي أو أحد المواضيع الرئيسية في السورة، وهو التحذير من الاغترار، التحذير من الاغترار بزخرفة الدنيا وزينة الدنيا، والترغيب في الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أصل عندنا ينبغي أن يتأصل في قلب كل مؤمن، الإقبال على الآخرة والإدبار عن الدنيا. النعيم نعيم الآخرة، أما الدنيا فدار ابتلاء. سورة الزخرف فهم القرآن ومواجهة الشركيات والاعتقادات والقيم الجاهلية الزائفة، الزخرف، مع التحذير من فتنة الدنيا والانبهار بزخرفها، يعني علاج الترف الذي هو سبب من أسباب الكفر الأساسي. ويمكن أن نقسم السورة إلى 5 أرباع، إلى 4 أقسام رئيسية: القرآن من 1 لـ25، الرسل من 26 لـ65، يوم القيامة من 67 لـ89، ثم توجيهات من 81 إلى 89. نبدأ بالقسم الأول، القرآن من الآية الأولى إلى الآية 25. علو القرآن، حجية القرآن، تهديد مكذبيه بمنعه وإهلاكهم. القرآن كتاب عربي مبين، علي حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حاميم حروف عربية في أوائل السور، الله أعلم بمراده منها، ولكنها تشير إلى إعجاز هذا القرآن للعرب، الذي يتكون القرآن من حروفه المعروفة كالحاء والميم، ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل حاميم. والكتاب المبين، يقسم الله تعالى بالقرآن المبين الظاهر الواضح والمبين المظهر الواضح لطريق الهدى وما تحتاج إليه الأمة وما يحتاج إليه العالمون. إنا جعلناه، بيناه وأنزلناه قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم تعقلون، لعلكم تفهمون معانيه وتعملون بما فيه. كتاب عربي، وإنه القرآن لمثبت في أم القرآن، في أم الكتاب، في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ. وإنه في أم الكتاب لدينا، عندنا، لعلي لذو علو ورفعة على الكتب التي قبله، حكيم ذو حكمة بالغة، قد أحكمت آياته. ثم هدد الله سبحانه وتعالى بمنع القرآن عن المكذبين وإهلاكهم كسابقيهم، من آية 5 لـ8. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. أفنضرب عنكم الذكر، أفنمسك ونمنع عنكم القرآن، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي نتركه من أجل أن كنتم قوما مسرفين. صفح عنه يعني تاركين له. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم، بسبب أن كنتم قوما مسرفين مشركين لا تؤمنون به، يهددهم بسحب القرآن منهم. والجواب لا نفعل ذلك، بل الرحمة بكم تقتضي عكس ذلك. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كم بعثنا من نبي في الأمم السابقة، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ما كان يأتيهم من نبي من عند الله عز وجل إلا كانوا به يستهزئون، كاستهزاء قومك بك. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأهلكنا أشد منهم بطشا، ومضى مثل الأولين، فأهلكنا أشد من قومك قوة. وسبق في القرآن مثل الأولين، مضى مثل صفتهم في الإهلاك، كيف أهلك عاد وثمود وغيرهم. فعاقبة قومك كذلك، يهددهم بمنع القرآن عنهم، يهددهم بإهلاكهم كسابقيهم. ثم ذكرهم الله عز وجل بنعمه عليهم، نعم الله الخالق، وذلك ليوحدوه وليشكروه، وهم يقرون أن الخالق هذه النعم هو الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. يعدد الله لنا ولهم وللعالمين جميعا نعمه وخلقه ورزقه، وهذا ما لا يطيقه أحد ولا يصنعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. والمشركون مقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن جوابا لسؤالك خلقهن العزيز العليم. إذن يقرون أن الله بأسمائه وصفاته العزيز العليم، العزيز الذي لا يغلبه أحد، العليم بكل شيء، هو الذي خلق السماوات والأرض. هذه عقيدة المشركين. الذي جعل لكم الأرض مهدا، الله جعل لكم الأرض ممهدة فراشا كالمهد للصبي، جعل لكم الأرض مهدا تستقرون فيها، وجعل لكم فيها سبلا طرقا في جبالها وأوديتها لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم. ولا لجعلها رقعة واحدة بلا سبل ولا طرق. الطرق والسبل والعلامات في الطرق هذه آية من آيات الله، والله هو الذي جعله، وخلق عظيم عشان يخلق لك جبلا سهلا وهضبة، وهذا مرتفع وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا، لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم. وهو الذي نزل من السماء ماء بقدر، فإحكام الأرض والسماء بيده، أنزل من السماء ماء بقدر، أي بقدر حاجتكم إليه، لأنه لو كان كثيرا لأهلك الزرع والخلق. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، أنشرنا يعني أحيينا، نشور إحياء بعد أن كانت ميتة قاحلة لا نبات فيها كذلك تخرجون، كما يخرج ويحيي هذه الأرض بعد موتها يحييكم بعد موتكم، كذلك تخرجون من قبوركم أحياء، كما يخرج الزرع والنبات من الأرض الميتة. والذي خلق الأزواج كلها، هو سبحانه وتعالى الذي خلق الأزواج. الأزواج عن الأصناف والأشكال والأنواع، الأزواج الأصناف المتشابهة، خلق الأزواج كلها، خلق الأزواج الأصناف، وكل صنف منها زوجين أو كل صنف منها نوعان. ليل ونهار، ذكر وأنثى، وهكذا. وجعل لكم من الفلك من السفن والأنعام كالإبل ما تركبونه في البحر والبر، نعم الله عز وجل لا تحصى. فكان ينبغي أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم. قال تعالى: صير لكم ذلك كله. لماذا؟ لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، لتستقروا على ظهور السفن والإبل في أسفاركم، ثم تذكروا نعمة ربكم بتسخيرها لكم، تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا بألسنتكم سبحان الذي سخر لنا هذا. لا يكفي أنك تعرف بقلبك أن الله الذي فعل، بل تنطق بلسانك وتقول وتذكر، وتقول حين تركب هذه النعم التي سخرها الله لكم: سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزه وتقدس الذي هيأ وذلل لنا هذا المركوب فصرنا نتحكم فيه، وما كنا له مقرنين، ما كنا مطيقين، وما كنا له مقرنين، وما كنا له مطيقين، لا نستطيع أن نسخره لولا تسخير الله له. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، راجعون بعد موتنا للحساب والجزاء. هذا إقرار واعتراف وعبودية لله وحمد على نعمائه، وهكذا ينبغي أن تقابل نعم الله سبحانه وتعالى بالشكر. فكان هذا المقطع الأول من السورة، أو الجزء من المقطع الأول في القرآن، أنه كلام الله وبيان شرك المشركين ورد شبهاتهم وتذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم التي تستوجب منهم شكرا وعبودية لله سبحانه. الشق الثاني من القسم الأول من هذه السورة بيان شرك المشركين وضلالهم ورد شبهاتهم. أولا، جعلوا لله الولد، وده مذكور في الآية 15، جعلوا لله البنات التي يكرهونها ولأنفسهم البنين، من الآية 16 إلى 18. جعلوا الملائكة إناث، 19. احتجوا بالقدر لتبرير شركهم، من الآية 20 إلى 21. احتجوا بتقليد الآباء والأجداد، الآية 22 إلى 25. كل هذه شبهات مردودة لا معنى لها، يعني ما تبقى الآيات آيات الله أظهر، بل هي الشمس وأمثالها، ولا يستطيع أحد أن يدعش من ذلك. ثم يجعلون له ولدا، ويجعلون له بنات، ويجعلون الملائكة بنات، هذا كله من الجحود يا أخوان. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له، حكموا أن لله من عباده جزءا، نصيبا، متولدة عن الخالق، حيث قالوا الملائكة بنات الله، لأن الولد جزء من الوالد، والحقيقة أن الملائكة من خلقه سبحانه وتعالى، ولكن قالوا هذا افتراء بغير علم، يفترون على الله الكذب. وجعلوا له مما خلق جزءا، نصيبا، متولدا عنه، حيث قالوا الملائكة بنات الله. إن الإنسان لكفور، إن القائل مثل هذه القول لكفور مبين، بين ظاهر الكفر والضلال. هذا الافتراء الأول. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. أم تقولون افتراء على الله عز وجل: اتخذ مما يخلق بنات، اتخذ لنفسه بنات، وأصفاكم، أخلصكم وخصكم أنتم بالبنين. طبعا ليس لله ولد، لا ولد ولا بنت، لا ذكور ولا إناث، الله واحد أحد. طيب أنتم جعلتم له ولدا، لما أردتم تجعله الولد جعلتم لهم له أخص الصنفين بزعمكم، فجعلتم لله البنات أم اتخذ مخلوق بنات، وأصفاكم وجعلكم أنتم البنين وأصفاكم بالبنين، فإن كان البنات أدنى الصنفين فكيف يكون لله البنات ويصطفيهم هم بالبنين، فأي قسمة هذه التي زعمتم؟ يعني إذا كان الله سبحانه هو خالق الذكر والأنثى وأنتم تقولون أن الذكر أفضل من الأنثى، وأراد الله أن يتخذ ولدا، سيتخذ لنفسه البنات الأخص في نظركم ويترك البنين ويترك لكم أنتم، وهو خالقكم وخالق الجميع. يعني حتى قسمتكم قسمة طيزة حتى على شرككم. وإذا بشر، حتى يدل لك على كيف كانوا يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم، إذا أخبر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، اللي هو الأنثى، إذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا بالأنثى التي ينسبها إلى ربه، ظل وجهه مسودا، صار وجهه متغيرا، تغير مغتم حزين مكروب، وهو كظيم يعني ممتلئ غيظا، فكيف ينسب إلى ربه ما يغتم هو به إذا بشر به؟ تعالى الله عن ذلك. أو من ينشأ في الحلية، أينسبون إلى ربهم؟ من ينشأ في الحلية، من يربى في الزينة، وخلي بالك احنا في سورة الزخرف. أو من ينشأ في الحلية، والزخرف يعني الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني البنات يقصد، أو من يربى في الزينة وهو في الخصام عند الجدال غير مبين غير مظهر الحجة، ذلك أن المرأة لا تكاد تقوم بحجة في الخصومة، لا تكاد تقوم بحجة وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. جعلوا الملائكة إناثا، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلهم إناثا أشهدوا خلقهم، أحضروا حين خلقوا فتبينوا أنهم إناث، هذا كله استهزاء بهم وتهكم ورد عليهم على باطلهم. ستكتب شهادتهم على الملائكة بأنهم بنات الله ويسألون عن هذه الشهادة الباطلة في الآخرة، فيترتب عليهم العقاب، يترتب على هذه الشهادة العقاب. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يعني فعلوا هذا الباطل وادعوا هذا الباطل ونسوا الله البنات، وقالوا محتجين بالقدر لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الرحمن ألا نعبد الملائكة ما عبدناه، فعبادتنا إياهم بمشيئته، ولو لم يرضى منا بعبادتها لعجل عقوبتنا. سبحان الله، سبحان الله، رأيتم يا أخواني افتراء أعظم من هذا الافتراء؟ يقولون أكبر دليل على صواب في عبادة الملائكة أن الله لم يعذبنا، وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء في ذلك ما عبدنا، هو تركنا في عبادته ولم يفعل لنا شيئا ولا زينوا علينا في الدنيا، اغتروا بما أنعم الله عليهم واغتروا بإمهال الله لهم، وإلا فقد أهلكهم الله بعد ذلك، ولكن بعد أن مر بعد أن فات الأوان. ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك الذي قالوه من الرضا بعبادتها واتخاذها آلهة، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، ما هم إلا يكذبون فيه فترتب عليه العقاب به، فهم كذابون خراصون سيعاقبون على ذلك. أم آتيناهم، أعطينا هؤلاء المشركين كتابا من قبله من قبل القرآن يبيح لهم عبادة غير الله، فهم به مستمسكون محتجون بهذا الكتاب، طبعا لا كتاب ولا شيء، متخيل معنى أن يخرج إنسان كلاما هكذا بلا أي دليل ولا برهان ولا سلطان؟ هذا كلامه. ومن ذلك أيضا احتجاجهم، يعني الآن الحجج خلاص ما عندهم دليل، ما هو الكافر ليس له أرض يقف عليها، فيبدأ يختلق أدلة أو يختلق معاذير. فاختلقوا أولا أن الله عز وجل كتب علينا هذا، ولو شاء الرحمن، لو شاء الرحمن ما عبدناه. طب في كتاب في شيء؟ لا، هذا ادعاء من عندهم. وكذلك احتجوا بتقليد الآباء والأجداد، الآية 22 ل 25، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. بل قالوا محتجين بالتقليد إنا وجدنا آباءنا من قبلنا على أمة على ملة ودين وإنا ماضون سائرون على آثارهم مهتدون بهم وكانوا يعبدون غير الله. وكذلك كما كذب هؤلاء واحتجوا بتقليدهم لآبائهم، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير ينذر قومه إلا قال مترفوها، رؤساؤهم وكبراؤهم المترفون من أهل الثراء، قالوا مثل قول قومك إنا وجدنا آباءنا على أمة على دين وملة وإن على آثارهم مقتدون متبعون، فليس قومك بدعا في ذلك. مش أول ناس يحتج بهذه الحجة الواهية المردودة، المهلك المعذب أهلها. فالتقليد ليس حجة يا أخواني، التقليد ليس حجة. وهل أهلك هؤلاء إلى تقليد الآباء؟ قال لهم رسولهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ يعني أتتبعون آباءكم وحتى لو جئتكم بأهدى بما هو خير مما وجدتم عليه آباءكم؟ ماشي، إحنا مش هنقول اللي جاء بك وباهم صح ولا غلط، هدى وجئتكم بأهدى منه، وهذا من باب المناظرة وإقامة الحج. أولو جئتكم بأهدى منه اللي عليه آباءكم هدى، طب وهذا أهدى، تتبعوا الهدى ولا الأهدى؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. بما أرسلت به، إنا بما أرسلتم به أنت ومن قبلك كافرون، ثابتون على الكفر. هذا عناد وكبر. فانتقمنا منهم، من المكذبين للرسل قبلك فأهلكناهم. فانظر فتأمل كيف كان عاقبة، نحن العاقبة عن النهاية النتيجة، كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كانت نهاية المكذبين برسلهم حتى يعتبروا من سبقهم، لأنه إذا جاءهم الهلاك قضي الأمر انتهى. فنسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الكبر والعناد. الرسل من الآية 26 إلى الآية 65 من سورة الزخرف في هذا التفسير الموضوعي الميسر. القسم الأول كان القرآن، القسم الثاني الرسل. وتلاحظون يا إخواني أن القرآن يؤصل هذه الأصول لأن هي عليها مدار الأمر وعليها الثواب والعقاب يوم القيامة، من آمن فله الجنة ومن كفر فله النار. الرسل مذكورون في هذه السورة إبراهيم عليه السلام من الآية 26-29، ثم محمد صلى الله عليه وسلم من 30-45، ثم موسى عليه السلام من 46-56، ثم عيسى عليه السلام من 57-66. إبراهيم عليه السلام براءته من الشرك وتوحيده الله عز وجل من الآية 26-29. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لما ذكر احتجاجهم الباطل باتباع الآباء ومسايرتهم الواقع الفاسد، ذكرهم بمن تبرأ من أبيه وقومه لشركهم، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم، يعني واذكر حين قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء بريء مما تعبدون من آلهتكم إلا الذي فطرني إلا الذي خلقني فإنه سيهديني يرشدني لدينه وإلى ما فيه نفعي. وجعلها إبراهيم عليه السلام كلمة، هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة باقية في عقبه في ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله عز وجل، لعلهم أي كفار مكة يرجعون الإيمان واتباع دين إبراهيم عليه السلام. كل يدعي متابعة إبراهيم، طب إبراهيم تركها كلمة التوحيد، تركها كلمة في ذريتي، لا يزال فيهم من يوحد الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مجيء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وكيف استخف قومه به وحذرهم من الانبهار به، فقال سبحانه وتعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. بل متعت هؤلاء المشركين بالبقاء في الدنيا ومتعت آباءهم ولم أعاجلهم بالعقوبة حتى جاءهم الحق القرآن ورسول مبين صلى الله عليه وسلم، رسول مظهر لهم الأحكام الشرعية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم القرآن الحق الذي لا مرية فيه قالوا هذا سحر يسحرنا به محمد صلى الله عليه وسلم وإن به كافرون فلن نؤمن به، فضموا إلى شركهم معاندة الحق واستخفاف القرآن واستحقار الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخواني كفر الكافرين واضح وشرك المشركين واضح وسفه السفهاء واضح وعصيان العاصين واضح، فعلا الله سبحانه وتعالى لا يأخذ الناس هكذا بالريبة والشبهة والتأويل، لا لا لا لا، حتى يصير أمرهم أوضح من الشمس. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يستخفون بالرسول ويعترضون على اختيار الله له كنبي لأنهم مختارون بالدنيا، وقالوا لولا هل نزل هذا القرآن على رجل من أهل القريتين من مكة أو الطائف، على رجل عظيم من أهل القريتين، عظيم في رئاسته بالمال والجاه، كانوا يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي بمكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف. يعني لو نزل أحد هذين الرجلين هم يرون أن هذين الرجلين أفضل من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لو نزل على هذين الرجلين بدلا من إنزال على محمد الفقير اليتيم، قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون النبوة وكرامة الله عز وجل ومن يريد عز وجل أن يرحمهم ويكرمهم بهذا فيجعلونها لمن يشاءون، نحن قسمنا بينهم معيشتهم أرزاقهم التي جعلت الوليد بن المغيرة سيدا في قومه أو فلان غنيا بماله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فأعطى هؤلاء رزق الدنيا ويعطي هذا رزق الآخرة، يعطي هذا مال، يعطي هذا جاها، يعطي هذا نبوة، يفعل ما يشاء في ملكه وهو أعلم سبحانه وتعالى. من يصطفي ومن يختار؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض درجات، أو بالسيادة أو بالرئاسة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا مسخرا في العمل له بالأجرة. فكما قسمنا هذه القسمة كذلك اصطفينا للرسالة من نشاء. ورحمة ربك لعباده في الآخرة وهي الجنة خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني. بدأ يبين معنى كلمة رزق، في رزق في الدنيا وفي رزق في الآخرة، ورزق في الدنيا متفاوت، فالذي يقسم الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة الآخرة المتقين، ولهذا قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. فاستخفافهم بالرسول واعتراضهم وإرادتهم رجلا غنيا أو سيدا ليس فقيرا يتيما، هذا كله مردود عليه حجة أيضا واهية. ثم بين بعد ذلك لهم قلة شأن الدنيا عند الله، ولهذا تعطى للكافر والمؤمن، أما الآخرة فللمتقين. فبين لهم هذا الأمر بعد ذلك سبحانه وتعالى ليرتدعوا عما هم فيه. وهذا البيان لحقيقة الدنيا من الآية 33 إلى الآية 39. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ذكر قلة خطر الدنيا عنده سبحانه وتعالى، قلة شأن الدنيا، فقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي مجتمعين على ملة واحدة وهي الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، وجعلنا لهم معارج مراقي كالدرج سلالم من فضة، ومعارج عليها يظهرون يعني يعلون ويصعدون إلى السطح بسلالم ودرج من فضة، والسقف من ذهب والسقف من فضة، ولجعلنا لبيوتهم أبوابا أيضا من فضة، ولجعلنا لهم سررا أسرة من فضة عليها يتكئون، وسررا عليها يتكئون من فضة، وزخرفا أي ومن زخرف وهو الذهب. يعني لو أردنا أن نجعل السقف والسلالم والأسرة والأبواب كلها فضة فضة، لا لا لا لا، وذهبا أيضا، وزخرفا ومن زخرف وهو الذهب، استدراجا لهم فتنة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا الذي يتمتع به فيها ثم يزول. ولولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك، إذ لا حظ له في الآخرة في النعيم، والآخرة الجنة عند ربك للمتقين الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. مفهومة؟ يعني لو شاء الله الآن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو شاء أن يجعل بيوت الكافرين السقف والسلالم والأسرة والأبواب ذهب وفضة، لو حب يخليهم كل الدنيا دي إن هم عايشين فيها ذهب وفضة، كل ما يمسكون وكل ما يتعاملون به ذهب وفضة، والمؤمن ليس له شيء من ذلك لأنه دخل له الآخرة الجنة، لفعل، ولكن الله رحمة بهم لئلا يفتن الناس قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، كانوا كلها يكفر، لأنه يعني سيجد الكافر حظى بكل شيء في الدنيا والمؤمن لم ينل شيء، ولكن يجعل الله عز وجل الدنيا للمؤمن أحيانا والكافر أحيانا، صحيح يجعل الكافر حظا أكبر منها لأنه لا حظ له في الآخرة، لا حظ له في نعيم الآخرة، والله حكم عدل، فلما عمل للدنيا أعطاه الدنيا. ولولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر كل ما ذكر حتى تصير الأبواب والسرر والسقف والسلالم والدرج والمراقي والمعارج كلها من ذهب وفضة، لولا فتنة المؤمن بهذا لجعله الله كذلك. فالمؤمن أبدا ما ينظر إلى الدنيا، لا حقيقة له، النعيم نعيم الآخرة، واعلم أننا حين ندعو إلى الله وحين نعمل وحين نعبد إنما لا نريد الدنيا، نريد الآخرة. كون الله سبحانه وتعالى متعنا بشيء من الدنيا، أعطانا شيئا من هذا فضل منه ورحمة، ولئلا يفتن الناس، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرعا عليها تكون وزخرفا. لكن اعلموا أن في النهاية كل ذلك متاع الحياة الدنيا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ثم بين غفلة وحسرة من ينشغل بهذه الدنيا، قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إفساد الشيطان لقرينه الغافل عن ذكر الله وندامته يوم القيامة، من الآية 36-39. ومن يعش، يعني من يتغافل ويعرض ويتعامى، ومن يعش عن ذكر الرحمن عن القرآن نقيض له شيطان، نسبب له شيطانا فهو له قرين ملازم له لا يفارقه ليزيده في الغواية. خلي بالكم، السيئة تأتي بالسيئة والغفلة تأتي بهذه المصيبة. ومن يعش عن ذكر الرحمن، البعد عن القرآن والتغافل عنه والإعراض عنه، صاحبه يقيد الله يجعل له شيطانا قرين له ملازم له لا يفارقه في الغواية. فإما قرآن الرحمن وإما غواية الشيطان، فاختر لنفسك أحد الطريقين. وإنهم الشياطين القرناء لهم هؤلاء لا يصدونهم عن السبيل، عن سبيل الله، عن دين الله وطريق الهدى، ويحسبون يظنون أنهم مهتدون إلى الحق، ومن ثم فهم لا يتوبون من ضلالهم. كل واحد في الضلالة شايف لنفسه أنه على شيء. حتى إذا جاءنا يوم القيامة، إذا جاء هذا المعرض عن ذكر الله قال متمنيا: يا ليت بيني وبينك أيها القرين بعد المشرقين مثل بعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين أنت لي، بئس الصاحب والمرافق والملازم. قال الله للكافرين يوم القيامة: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصي أنكم مع قرنائكم في العذاب مشتركون. لأن لكل واحد نصيبه، لأن لكل واحد نصيبه الأوفر من هذا العذاب، فلا يعني وجودهم في العذاب جميعا لا يخفف عنهم العذاب. ثم بين الله مهمة الرسول وأمره صلى الله عليه وسلم بالثبات والاستمساك بالقرآن من الآية 40-45: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إن هؤلاء صم عن سماع الحق، عمي عن إبصاره. أفأنت أيها الرسول تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ من كان في هذا الضلال البين الواضح عن الطريق المستقيم، أنت تسمعه؟ أنت تهدي؟ لا يهدي إلا الله. فإما نذهبن بك، كلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل داعي إلى الله عز وجل، فإما نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيبهم، فإن منهم منتقم في الدنيا والآخرة. يعني قد تموت أنت والله لم يأني بعده ولم يحن بعده، وليس الوقت وقت عذابه، أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم به من العذاب، فإن عليهم على عذابهم مقتدرون قادرون، فلا يستطيعون مغالبتنا في شيء. يعني الداعية مش هو الفيصل، مش هو الوقت. قد يموت الداعية قبل نزول العذاب، وقد يريه الله عز وجل العذاب ويعيش بعده ويطبق شرع الله ودين الله بعد إهلاك الظالمين. وبالتالي آخر كريم، أنت ما تنظر إلى النتائج، النتائج قد تكون بعد موتك، ولا تفرح بما يكون قبل موتك لأنك مطالب بعدها أيضا بتطبيق شريعة. أنت تنفذ المأمور به في وقت الاستضعاف وفي وقت التمكين. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. أما لا نعمل إيه؟ إيه دوري؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك من القرآن والعمل به، إنك على صراط، على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. المشركين بيقعدوا يقولوا إيه؟ أبائنا وأجدادنا. المشركين يقولوا كذا وكذا. لا، إحنا بالنسبة لنا إحنا ننظر إلى الوحي، نستمسك به، نتبعه. هلكوا هم لم يهلكوا، صار لهم السلطان والغلبة، صاروا أذلين ومهانين، ما لا دخل لنا. إحنا وظيفتنا الاستمساك بالوحي والدعوة إليه والعمل به. وإنه لذكر لك ولقومك، ده شرف لينا، ذكر يعني شرف. وإن هذا القرآن لذكر لك ولقومك، ده شرف ليك ولأهلك، شرف ليك ولقبيلتك. قرآن عظيم لا مثل له، من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين أعظم الملائكة على سيد المرسلين، ده شرف. وبلغتنا لغة العرب، استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أنت على الطريق الحق. وهذا القرآن شرف لك ولقومك، وسوف تسألون يوم القيامة عن القيام بحقه والإيمان به. وكذا كل كتاب سبق من الله سبحانه وتعالى شرف لأهله. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، اسأل أمم من أرسلنا من قبلك من رسلنا. أجعلنا من دون الرحمن، أجعلنا غير الله آلهة يعبدون؟ كل الرسالات جاءت بتوحيد الله عز وجل والاستمساك بهذا الكتاب الذي جاء من عنده والعمل بدينه. فنسأل الله أن يتوفنا على التوحيد.